بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علوم القرآن الكريم ومع كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس، احنا المفروض المجلس التاسع، احنا كتبنا المجلس الثامن. طيب لحظة كده نشوف المجلس ده رقم كام. المرشد الوجيز، نعم، اليوم المجلس التاسع ان شاء الله عز وجل. واليوم المجلس التاسع من كتاب المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للامام ابي شامة عليه رحمة الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم هذه الاعمال خالصة لوجهه الكريم، وان يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن واياكم جميعا، وابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا تكلمنا اليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ الباب الثالث من هذا الكتاب، وهو أهم باب في هذا الكتاب، والذي قال عنه الإمام أبي شامة رحمه الله عز وجل أنه من أجله صنف هذا الكتاب. الباب الثالث هو سبب تأليف أو سبب تصنيف هذا الكتاب اللي هو كتاب المرشد الوجيز. والأبواب البابين السابقين يعتبرا مقدمة لهذا الباب من ناحية الكلام على القرآن الكريم، من ناحية الإنزال والأقوال التي وردت في إنزال القرآن الكريم، ومن ناحية جمع القرآن وطرق جمع القرآن والكيفية التي وصلت إلينا في جمع القرآن الكريم، إلى أن وصل إلى هذا الباب اللي هو الباب الثالث اللي هو يتكلم فيه عن الأحرف السبعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام أبي شامة عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم المرشد الوجيز لعلوم تتعلق بالكتاب العزيز، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثالث، وهو في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الأول سرد الأحاديث. قسم الباب الثالث إلى عدة فصول، والفصل الأول فيه سرد الأحاديث التي ورد فيها ذكر الأحرف السبعة. قال رحمه الله عز وجل: في فصول، فصل في سرد الأحاديث في ذلك. ففي الصحيحين عن ابن شهاب قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يعني الأول كان نزل القرآن على سبعة أحرف على حرف واحد، لكن من رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن القرآن نزل والتشريع نزل والإسلام نزل، وفيه الأطفال وفيه الشباب وفيه الشيوخ وفيه من قبيلة كذا ومن قبيلة كذا، فنظرا لأن هذا سيكون عسيرا على هذه التصنيفات بكاملها، فسأل الله عز وجل التخفيف فمن عليه بأن جعل القرآن سبعة أحرف. قال: وفي معنى ابن شهاب رضي الله تعالى في معنى ابن شهاب قال: أخبرنا عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القرى حدث أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. أي سيدنا عمر لما دخل المسجد وجد سيدنا هشام بن حكيم بيصلي، فيقرأ سورة الفرقان، فقرأ على أحرف غير التي حفظها أو تلقاها سيدنا عمر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب يظن أنه يحرف، فانتظره حتى انتهى من صلاته ثم أخذه. نكمل الحديث، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها لم تقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهشام اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. فقال كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. واللفظ للبخاري. زاد مسلم. قال ابن شهاب بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وأخرجه، وهذا هو القول الرجح. نخلص، وسيأتي تفصيل إن شاء الله عز وجل. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، وقال فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله أقرأنيها. وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال كنت في المسجد فدخل رجل فصلى فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبي، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ في رواية ثم قرأ هذا سوى قراءة صاحبي، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ده قول سيدنا أبي، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذا كنت في الجاهلية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشياني ضرب في صدري، ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال يا أبي ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية أقرأه على حرفين، فرددت إليه يهون على أمتي، فرد إلي في الثالثة أقرأه على 7 أحرف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألني، فقلت اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم جميعا. أخرج أبو جعفر الطبري في أول تفسيره بسند عن أبي قال دخلت المسجد فصليت فقرأت النحلة، ثم جاء رجل آخر فقرأها على غير قراءتي، ثم دخل رجل آخر فقرأ بخلاف قراءتنا، فدخل في نفسي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية، فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله استقرئ هذين، فأخذت بأيديهما فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استقرأ هذين، فقرأ أحدهما فقال أصبت، ثم استقرأ الآخر فقال أحسنت، فدخل قلبي أشد مما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال أعاذك الله من الشك وخسأ عنك الشيطان، ففضت عرقا، فقال أتاني جبريل فقال اقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت إن أمتي لا تستطيع ذلك، حتى قال 7 مرات. فقال لي اقرأ على 7 أحرف. وفي رواية: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى أحمر وجهي، فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، فضرب بيده في صدري، ثم قال: اللهم اخسأ الشيطان عنه، اللهم اخسأ الشيطان عنه يا أبي، أتاني آت من ربي؟ فقلت: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. قلت: ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك، وقلت مثله. ثم أتاني الرابعة فقلت: إن الله، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى من فقهاء 7، أن رجلين اختصما في آية من القرآن، وكل يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه، فتقارأ إلى أبي فخالفهما أبي، فتقارأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، اختلف في آية من القرآن وكلنا يزعم أنك أقرأته. فقال لأحدهم: اقرأ. فقرأ فقال: صابت. وقال للآخر: اقرأ. فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه فقال: صبت. وقال لأبي: اقرأ. فقرأ فخالفهما فقال: صبت. وذكر الحديث. وفي رواية: اقرأ على، طبعا احنا الآن سرد للأحاديث فقط. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن سرد للأحاديث، ثم يأتي الكلام عليها من لفظ الإمام بشامة والخلاف التي ورد عن التفسير، ورد في تفسير عن العلماء عليهم رحمة الله عز وجل. وفي رواية: أن قرأ على 7 أحرف من 7 أبواب من الجنة. وفي أخرى: من قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. في صحيح مسلم رحمه الله عز وجل أيضا عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاط بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام. الأضاب وزن الحصى اللي هو الغدير، وجمعها أضي، والله كأكم وأكام، وفي ورد في النهاية عنه. فأتى جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله تعالى معافاتي ومغفرتي، وأن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتى الثانية فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله تعالى معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابع فقال: إن الله أمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي سنن أبي داود عليه السلام، في سنن أبي داود عليه رحمة الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، يجوز أن احنا نصلي على أي أحد، يعني على أي أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أوفى، من الصلاة الدعاء والرحمة. وفي سنن أبي داود عليه رحمة الله عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أني أقرأت القرآن. فقال لي: على حرف. فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. فقلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين. فقال الملك الذي معي: قل على 3. فقلت: على 3، حتى بلغت 7 أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، يعني إن قرأت أي حرف هو شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لا تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. سيأتينا تفسير هذا الحديث أيضا، وهو مما كان قبل العرض الأخير. وفي سنن النسائي رحمه الله عز وجل فقال: إن جبريل وميكائيل أتيان. فقال جبريل: عن ميميني. وميكائيل: عن يساري. فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ 7 أحرف، فكل حرف شاف كاف. وفي جامع الترمذي رحمه الله عز وجل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فقال: هذا حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحذيفة وأبي هريرة وابن عباس وأبي جهيم وابن الحارث بن الصم وسمرة أم أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أجمعين. قلت ورواه أبو جعفر الطبري في تفسيره منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز. فقال جبريل: فليقرأ القرآن على 7 أحرف في كتاب أبي عبيد عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل عليه السلام عن أن أحجار لقيت جبريل عليه السلام عمن أحجار المراء. فقلت: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتاب قط. فقال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف عن أبي جهم الأنصاري أن رجلين في آية من القرآن تخاصما، يعني أن رجلين تخاصما، مش موجودة بس هي تخاصما أو تجادلا، فأن رجلان في آية من القرآن كلاهما يزعم أنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي جميعا حتى آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فلا تماروا فيه، فإن امرأ فيه كفر. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إنما هي كذا وكذا لغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا قرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فأي ذلك قرأتم فلا تماروا في القرآن، فإن امرأ فيه كفر. المرأة فيه اللي هو إنكار حديث، إنكار شيء متواتر منه. المرأة في القرآن هو إنكار شيء متواتر وليس التبادل في معاني الكلام. وفي كتاب ابن أبي شيبة عن أم أيوب رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف أيها قرأت أصبت. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن على حرف. فقال لهم: كيف استزيده؟ فقال: على حرفين. ثم قال: استزيده حتى بلغ 7 أحرف كلها شاف كاف شاف، كقولك هلم تعالى: ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 7 أحرف عليما حكيما غفورا رحيما. وفي رواية: عليم حكيم غفور رحيم. وفي أول سيأتينا إن شاء الله تفسيره. وفي أول كما قلنا أن هذا كان قبل العرض الأخيرة. وفي أول تفسير الطبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، فالمراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منهم فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمي سبحانه وتعالى. في رواية: فاقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سورة؟ أقرأني زيد رضي الله تعالى عنه، أقرأني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاختلفت قراءتهم بقراءة أيهم آخذ. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي إلى جنبه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: ليقرأ كل إنسان كما علم، كل حسن جميل. وعن علقمة وعن عبد الله قال: لقد رأيتنا نتنازع في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا فنقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن ولقد كنت أعلم أنه يعرض عليه القرآن في كل رمضان، حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين، فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أني محسن، فمن قرأ على قراءتي فلا يدعن رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعن رغبة عنه، فإن من جحد بآية وفي رواية بحرف منه جحد به كله. هذا يفسر لنا كلمة فلا تماروا، فإن المرأة فيه كفر هو المقصود بهنا جحد آية متواترة. وفي كتاب المستدرك عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة حاميم. ورحت إلى المسجد عشية فجلس إلي رهط، فقلت لرجل من الرهط: اقرأ علي. فإذا يقر في الصوت في المكسر وفي كتاب المستدرك عن عبد الله قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة حاميم ورحت إلى المسجد عشية فجلس إلي رهط فقلت لرجل من الرهط اقرأ علي فإذا يقرأ حروفا لا أقرأها فقلت له من أقرأكها قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عنده رجل فقلت اختلفنا في قراءتنا وإن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير وجد في نفسي حين ذكرت له الاختلاف فقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف ثم أسر إلي علي فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم قال فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج بهذه السياقة وفي السنن الكبرى عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ألم تقرأني آية كذا فقلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تقرأني آية كذا وكذا قال بلى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ألم تقرأني هكذا وكذا قال بلى قال كلاكما محسن فقلت ما كلامنا أحسن ولا أجمل فقال فضرب صدري وقال يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أم على حرفين فقال الملك الذي معي على حرفين فقلت على حرفين فقيل لي على حرفين أم ثلاثة فقال الملك الذي معي على ثلاثة فقلت ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف قال ليس فيها إلا شاف كاف قلت غفور رحيم عليم حكيم سميع عليم عزيز حكيم نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب وكما ذكرنا أن هذا كان قبل ثبوت العرض الأخيرة قال أبو عبيد رحمه الله قد توترت هذه الحديث كلها على الأحرف السبعة إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنزل القرآن على ثلاثة أحرف قال أبو عبيد ولا نرى المحفوظ إلا السبع لأنها مشهورة قلت أي أبو شام رحمه الله أخرج حديث الثلاثة الحاكم في مستدركه فيجوز أن يكون معنى أن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف جود كجد وجد والرهب والصدف الواحد فار وما لا يحتمل الرسم الواحد فرق وما لم يحتمل الرسم الواحد فرق نعم زي كلمة مثلا سارعه وسارعه بإثبات الواو وحسب الواو وما لا يحتمل الرسم الواحد فرق في المصاحف فكتب بعضهم على رسم قراءة وبعض على رسم قراءة أخرى وأمثلة ذلك كله معروفات عند العلماء بالقراءة وصح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن غيره أنه قال القراءة سنة قال البهقي رحمه الله رد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا تجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها قال أبو بكر بن عربي سقط جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت في المصحف بإجماع من الصحابة وما أذن فيه من قبل ذلك ارتفع وذهب والله أعلم اسمع تاني كلام أبو بكر العربي قال سقط جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت في المصحف الذي جمعه سيدنا عثمان وسيدنا أبو بكر بإجماع من الصحابة وما أذن فيه يعني سقط الذي أذن فيه قبل ذلك من تبديل كلمة مكان كلمة عزيز مكان عليم وعليم مكان سميع وهكذا وما أذن فيه من قبل ذلك ارتفع وذهب والله أعلم الفصل الثاني المراد بالأحرف السبعة نقف عليه إن شاء الله عز وجل ونبدأ به المرة القادمة إذن في هذا اليوم قرأنا الأحاديث التي ذكر فيها الأحرف السبعة وجمعها الإمام أبو شامة في بعض كثير منها في هذا في الفصل الأول وإن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة نتكلم فيها المراد من هذه الأحرف السبعة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بمعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا